باب ما يفسد الصوم. يفسد صوم غير مكره ذكر لداخل في الجوف لا من الذكر أو لاحتقان أو لما الحلق وصل بالاستعاط أو بكونه اكتحل أو لاستقاء مذين أو للإمناء بعد مباشرة أو باستمناء أو لاحتجام أو لحجم وظهر دم وللإمناء بتكرار النظر وليس بالمفسد للصيام الإمناء عن فكر أو احتلام ولا الغبار إن يطر في الحلق ولا دخول الماء عند النشق ونحو ذين كذباب مضمضة ومصبح في فيه طعم لفظة وصح صوم آكل وشارب إن شك في المطلع لا في المغربِ.